بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثامنة من برنامج شموس القراء. وقف الحديث بنا في الحلقة الماضية أثناء كلامنا عن علم جليل من أعلام القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا عبد الله، وهو سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي وقفنا في الحديث عند قول النبي صلى الله عليه وسلم له: يا معاذ، فقال: لبيك يا رسول الله. قال: إني أحبك. فقال معاذ: وأنا والله أحبك. قال: ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاة؟ قلت: نعم. قال: قل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظروا إلى هذا الأمر. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلم معاذا في هذا الأمر والدعاء قال له: إني أحبك. إذن هو يريد أن يعطيه شيئا خاصا، نصيحة خاصة، لأنه يحبه. ما هي؟ أن يدعو وراء كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضات بهذا الدعاء: اللهم أعني، يعني يطلب المعونة من الله عز وجل. على أي شيء؟ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تعالوا لنسأل أنفسنا يا إخوة: ألسنا مأمورين أن نذكر الله؟ ألسنا مأمورين أن نشكر الله؟ ألسنا مأمورين أن نحسن عبادة الله عز وجل؟ ألم يقل الله: فاذكروني أذكركم؟ ألم يقل: واشكروا لي ولا تكفروني؟ ألم يقل: أقيموا الصلاة؟ أقيموا الصلاة يعني إيتوا بها على أحسن صورة. هذه حسن العبادة. حسن العبادة أن تكون موافقة للشرع وأن تكون مخلصة لله عز وجل. هذا شيء مأمورون نحن به شرعا، ولكن لن نستطيع القيام به إلا بمعونة من الله عز وجل. الأمر الشرعي: أشكر الله، أذكر الله، أحسن عبادة الله. ولكن لو تفكر الإنسان: كيف أذكر الله إن لم يعني الله عز وجل على ذكره؟ كيف أشكر الله إن لم يلهمني الله عز وجل أن أشكره؟ إذن هي مرحلة تأملية، لا أستطيع أن أفعل هذا المطلوب مني شرعا إلا بمعونة من الله عز وجل. ولهذه القضية تلخيص في القرآن العظيم في قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في آخر سورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر، هذا فعل أمر، ثم نبهه فقال: وما صبرك إلا بالله، يعني إن لم أعنك على الصبر فلن تستطيع أن تؤدي المطلوب منك وهو أن تصبر. وفي الحديث القدسي كما نعلم: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يعني أطلب مني الهداية. كلكم ضال، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إلى آخر الحديث القدسي الذي يطلب الله عز وجل من عباده أن يقبلوا عليه بالحاجات وأن يسألوه فعل أن يطلبوا هذه الحاجات من مالكها الحقيقي وهو الله عز وجل. إذن هذه نصيحة نبوية من سيدنا رسول الله لمعاذ بن جبل معلم القرآن للأمة وللفقيه الإسلامي الكبير معاذ بن جبل، يقول له: لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي هذا الحديث حديث مسلسل رويناه عن أشياخنا، ورويته أنا هذا العبد عن أشياخي متصلا إلى رسول الله، كل راو يقول لتلميذه: إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا أقول لكم يا من تشاهدوني في كل بقاع العالم: والله إني لأحبكم. وهذا اللفظ قاله لي شيخنا الشيخ عبد العزيز عيون السود، قال لي لما حدثني بهذا الحديث: والله إني لأحبك. لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مضى على تلقي لهذا الحديث قرابة 35 عاما، ومن نعم الله عز وجل علي ما تركت هذه العبارة وراء كل صلاة مفروضة من ذلك الوقت إلى هذه اللحظة، وأسأل الله أن يعينني فيما بقي من عمري على ذلك. وأنا قد حدثتكم بهذا الحديث وأقول لكل مسلم يراني والله إني لأحبك لأنك مسلم ولأنك من أمة الإسلام، لا تدع يا أخي ولا تدعي يا أختي دبر كل صلاة مفروضة أن تقولي اللهم أعني، أو أن تقول أنت يا أخي اللهم أعني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعود إلى ترجمة سيدنا معاذ رضي الله عنه، يقول ابن الأثير رضي الله عنه في أسد الغابة: كان معاذ إذا معاذ بن جبل يعني إذا تهجد من الليل قال اللهم نامت العيون، هذا التهجد لأن الناس نائمة، اللهم نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم، اللهم طلبي للجنة بطيء، يعني هو يستقل عمله في طلب الجنة لأن الجنة شيء عظيم ومهما بذلت من الجهد في طلبها لا يساوي تلك الجنة، طلبي للجنة بطيء وهربي من النار ضعيف، اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ما شاء الله دعاء من سيدنا معاذ من أجمل ما يكون. وأيضا يذكر ابن الأثير أن معاذ بن جبل لما حضره الموت، دائما العبرة بهذه اللحظات، اللحظات الأخيرة من هذه الدنيا، هنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، نسأل الله لنا ولكم الثبات. لأن معاذ بن جبل لما حضره الموت قال انظروا أصبحنا، يعني كان الوقت سحر قبل الفجر، فقيل لم نصبح حتى أتي فقيل أصبحنا، فقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت مرحبا. الله، شايفين يا إخواننا، لأنه استعد في الماضي، استعد في الماضي، أمضى عمره في طاعة الله وفي نشر الإسلام وفي إقراء القرآن وفي الحكم بما أنزل الله، فلما جاءت ساعة الموت فرح بها، مرحبا بالموت مرحبا، زائر حبيب جاء على فاقة، يعني جاء على فقر، لم يكونوا يشتغلون بالدنيا ويكترثون بها رضوان الله تعالى عليهم، ثم التفت وقال اللهم تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. ما شاء الله، الإنسان المسلم يكون بين الخوف والرجاء، ويسن للشاب أن يغلب الخوف على الرجاء، ويسن للعجوز والشيخ الكبير أن يغلب الرجاء على الخوف. فقال سيدنا معاذ وهو الآن بينه وبين الآخرة لحظات، قال اللهم تعلم أني كنت أخافك، يعني في عمري فيما مضى من سني عمري، وأنا اليوم أرجوك، إني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار، الكري اللي هو الاكتراء الإجارة، يعني لكبي الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر، يعني الصيام، ومكابدة الساعات، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. انظروا هذه ما أجملها، مزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وكلمة الذكر تطلق على مجالس العلم كافة، من تعلم القرآن العظيم تلاوة وتجويدا وتفسيرا وقراءات ووقفا وابتداء ورسما وضبطا وعد آي وكل ما يتعلق بالقرآن العظيم، بل وتشمل حتى الحديث النبوي الشريف وتشمل الدروس الفقهية، لأنها كلها فيها ذكر وتعظيم لشعائر الله عز وجل. مزاحمة العلماء بالركب، ما وصل هؤلاء إلى ما وصلوا إليه إلا بهذه المزاحمة، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. توفي سيدنا معاذ بن جبل في السنة 18 من الهجرة النبوية. وأيضا يذكر ابن رجب الحنبلي يقول: وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام. إذن لم يكن قارئا فقط، كان قارئا وكان فقيها، أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، كما مر معنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال في الحلقة الماضية ذكرنا هذا، يحشر معاذ يوم القيامة أمام العلماء برتوة، وقلنا بأن الرتوة هي رمية الحجر. ولم يكن، يقول ابن رجب، ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها، بل قد سبق عنه كراهة الكلام فيما لم يقع. كانوا رضوان الله تعالى عليهم يكرهون السؤال في المسائل الافتراضية، المسائل المتوهمة. إذا سئلوا عن مسألة يقولون أحدثت أو وقعت، فإن حدثت ووقعت نظروا في القرآن، فإن وجدوا أفتوا، فإن لم يجدوا نظروا في السنة، فإن وجدوا أفتوا، فإن لم يجدوا لا في هذا ولا في ذاك أعملوا أذهانهم في قياسها على أقرب مسألة لها مما ورد في القرآن والسنة. وإنما يقول ابن رجب عن سيدنا معاذ بن جبل، وإنما كان عالما بالله وعالما بأصول دينه رضي الله عنه. أيضا يقول ابن الأثير في أسد الغابة، وقال فروة الأشجعي عن ابن مسعود، إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يعني استعار سيدنا ابن مسعود من الآية الكريمة الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها سيدنا إبراهيم الخليل، فنظر فإذا كل هذه الأوصاف موجودة في سيدنا معاذ ابن جبل، فقال ابن مسعود إن معاذ ابن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فظن أحد الجالسين أن سيدنا ابن مسعود يقرأ الآية، فقال له إنما قال الله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فأعاد قوله ابن مسعود، يعني إن معاذا كان أمة قانتا لله إلى آخره. ثم التفت إلى هذا السائل قال له ما الأمة وما القانت؟ قلت المتكلم اللي هو فروة الأشجعي، الله ورسوله أعلم. أيضا هذا من أدب الطالب مع أستاذه أن يرد العلم إلى الله، وأن لا يسارع بالإجابة أمام أستاذه إلا إذا شعر أن أستاذه يختبره، فعليه أن يجيب عندئذ. فقال ابن مسعود الأمة الذي يعلم الخير ويؤتم به. يا سلام، لما يقال فلان أمة يعني كأنه عدة أشخاص، كأنه أمة، لأنه يعلم الخير ويؤتم به، فلما يأتم الناس به هو كان شخصا واحدا فصار منه عدة نسخ كثيرة جدا، هو يعلم الخير ويؤتم به، لذلك يوصف بأنه أمة. إذن الأمة الذي يعلم الخير ويؤتم به، والقانت المطيع لله عز وجل، وكذلك كان معاذ معلما للخير، هذا كلام ابن مسعود، وكذلك كان معاذ معلما للخير مطيعا لله عز وجل ولرسوله رضوان الله تعالى على سيدنا معاذ وعلى سيدنا ابن مسعود وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي شرفنا بالانتساب إلى هؤلاء السادة الأعلام أصحاب رسول الله، فهم ساداتنا وهم أئمتنا وهم قدوتنا وهم فرطنا إن شاء الله تعالى على الجنة، إلى الجنة. نسأل الله أن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم وتحت لوائهم، وأن يرزقنا التشبه بهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، إنه تعالى سميع قريب مجيب. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شموس القراء نور لنا، يضيء الإله بها دربنا، وتشفي العليلا بآياتها، ويمحو الغفور بها ذنبنا، وقرآن ربي لنا بلسم ويسطر ربي به عيبنا. شموس القراءة يزيل القوي بها كربنا.